بقينا في الثياب. الفقهاء دقيقون، العبد عليه ثياب، له مال أو ماله مال، المهم عليه ثياب. هل ثيابه تبعه ولا نقول إن البايع يجرده من ثيابه ويبيع عليه عاريا حافيا عاريا؟ إيش يقول الفصل المؤلف؟ قال أما ثياب الجمال فهي للبايع لأنها خارج عن حاجة العبد، وأما ثياب غير الجمال ثياب العادة فهي للمشتري. صح، ثياب العادة الذي جرت العادة الناس يلبسونها هذه للمشتري تبع العبد، تبع العبد. ثياب الجمال للبائع. هل تختلف الأعراف في هذا؟ لا تتعجلوا في الجواب. هل تختلف الأعراف في هذا؟ بمعنى أن ثياب جمال في عرف ثياب عادة في عرف آخر وبالعكس؟ نعم لا شك، لا شك أن تختلف، وعلى هذا فيتبع العادة في ذلك، فيقال إن عد هذا ثياب الجمال فهو للبائع، إن عد ثياب عادة فهو للمشتري، والله أعلم. نعم. إذا باع العبد البائع، تمام، وسمع له عينا عين، إذا باع على المشتري وقال لا حول ولا قوة إلا بالله، وش هذه الصورة يا عباد الله؟ هذه أشد من ثياب العادة. نقول لك عين وعطية، نقول اقلع العين وعط البايع، حتى البايع وش يستفيد منه؟ إيه؟ العين ذهب؟ لا ما فيه. على كل حال هذه معروف أنها تتبع العبد ولا إشكال فيها، هي أبلغ من ثياب العادة. عرفت؟ فإن خاف المشتري أن يغشمه البايع ويقول أقلع عينه يشترط العين، يقول ترى عينه معه، لكن لعلك تقلب المسألة وتقول مرايات، هل عبد عليه مرايات يعني نظارات في العين، هل تتبعه في البيع ولا لا؟ من يحب نظارات جمال؟ نعم. على كل حال إذن حكمه حكم الثياب، ما احتاج إليه العبد منها فهي تبع العبد وما لا فدا. طيب إذا كان عنده مرايات للنظر ومرايات للقراءة تتبع كلها لأنه محتاج إليها. نعم المراجعة، المراجعة أظن من منين؟ من باب الأصول والثمار. طيب إذا نقسم قسمين، فيها مراجعة وتسميع. قسمين يكون لا إذا نخلا ثلث وثلثين، إيه وإن باعه مطلقا. إلى قوله وإن باعه مطلقا، قوله إن باعه مطلقا واللقاط على المشتري اين والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري. هذا الليله المقبل ان شاء الله درس المقبل، واللي وراه اخذ الباب اخذ الفصل الاول والفصل الثاني. اي معلومه من باب ما هو فصل الاول، الاول باب، بابه هي اصول الثمار. ابتداؤه من باب بيع الأصول والثمار، وانتهاؤه على قوله والحصاد واللقاط والجذال واللقاط على المشتري. لا يلزمك الجميع يثبت تبعا. نعم اي نعم يتبع العرف في هذا، ربما عبيد الأغنياء ليس كعبيد الفقراء. أين الكلام على العبيد؟ أقول عبد الغني، الإنسان اللي سيده غني، لباس العادة عنده ثياب جمال عند مزيد فقير. نعم شرافة. إن باعه كله متناقض. سبحان الله. نعم. احنا ما بينا وش الفرق؟ بينا وش الفرق؟ قلنا اذا باعه باع النوع كله كانه نخله واحده لانها صفقه واحده. اذا باع التي بدا صلاحها بقي الاخر له صفقه مستقله. فاذا باعه باع باقي وقد باع ما لم يكن صلاحه. ما بها تنام. تأملها. الله أكبر. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. اللهم رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد. وهي. نعم. ربع الإسلام وربع إليه بدل. لم يبيع الإسلام كله ولكن باع ربعه وبدت في ربعه صلاح الأخلاص لكن هذا الربع اللي باعه هل هو نوع واحد؟ لا. ولا أنواع؟ نوع واحد. وباعوا جميع؟ باع ربع الإسلام جميعا. ربع البستان جميعا وهو من نوع واحد وبدأ الصلاة في واحد جميع يصح. نعم أنت ما خطأ عبد الله. نعم إيش؟ في نعم. لماذا يعرف بدون صلاح؟ والله يعرف أهل الصنف وما يتغير تعمله إلا قدر وخلق. إذن يقال انه يباع جزة مثل البطيخ لقطة اذا بلغ الغاية اللي يعرفونها يباع. يدفع يعني ليس للباع اذا باع الارض الا لقطة الظاهرة الحاصلة. هذه ينبني على الخلاف في مسألة إذا نمى ولا الأصل يجبر عليه في الحال وإلا يتفق مع المشتري بأن يبقى بسهم. نعم. سمعت المشكلة؟ من يجيب عنه؟ نعم يقول لماذا لا يجوز بيع النخل الذي لم يبدو صلاحه منفردا ويجوز مع الأخر؟ يعني إشكال لقراء عبد الأشراف. لماذا جاء بيع النوع الذي صفه؟ نعم هذا سؤال عبد الله عوض. أين؟ وإذا باعه فرقه فإن الذي فيه الصلاة الذي لم يكن الذي ليس فيه ما بدأ فيه الصلاة يكون يعني فإنه نوع مختلف. نعم شغلات معينة. الآن مثلا إذا بعت النوع واحد جميعا فقد بعت ثمرا بدأ صلاة نخل واحد. لا بس جميع سبقة واحد أيه إذا كان الصفقة واحدة البيعة واحدة ولهذا النخلة الواحدة لو كان مثل فيها أربعة قنوان وبدأ الصلاح في قنوان واحد، هل نقول ما لا يصح بيع الأربعة الثانية؟ يصح. فالمهم أنه إذا كان صفقة واحدة فالنوع الواحد كنخلة واحدة. نعم. ولهذا نقول البيع إما أن يبيعه تفريقا وتفريدا فلكل واحدة حكم نفسه، أو يبيع نوعا منه صفقة واحدة فيكفي إيش بذو وصلاح في واحدة، أو يبيع البستان كله بجميع أنواعه فلا بد أن يكون من كل نوع نخلة واحدة قد بدا صلاح. انتهى الوقت. يلا قول يا ابراهيم. فما الذي يدخل وما الذي لا يدخل؟ نعم. ليش خلصوا كلهم؟ اذا باع نخلا ما الذي يدخل؟ نخل ما غير وقت الثمر. إذا باع نخلة فهل تدخل الأرض؟ وإذا باع أرضا فهل تدخل النخلة؟ إذا باع نخلة نعم. أسفل ما وصلنا. وإن باع أرضا دخلت النخلة. ما هي العلة؟ لماذا إذا باع أرضا لم تدخل دخلت الشجرة، وإذا جاء وإذا باع شجرة نخلة لم تدخل الأرض؟ والفرع يتبع الأصل. ما الأصل ما فيه فيه فلا تتبع الأرض. جميعة في الأرض لا بيعت النخلة فهل تدخل الأرض؟ لماذا الفرع لا يتبع الأصل؟ كيف الفرع لا يتبع الأصل؟ الفرع يتبع الأصل إن شاء الله. اعكس توصل. لأن الأصل لا يتبع الأرض. طيب وإذا باع أرضا وفيها نخلة تدخل في البيع؟ نعم لأن الفرع يتبع الأصل. تمام هذه القاعدة. أشار الأخ إبراهيم إلى عرف يقتضي خلاف ما ذكر الله علي السلطان. خلاف ما ذكر نعم إذا قال فلان باع نخله على فلان الأرض والنخل الأرض والنخل هذا العرف. طيب إذا تعارض العرف واللغة أو العرف والقاعدة الفقهية فما الذي يقدم؟ تعارض العرف والقاعدة الفقهية. نعم يتبايعون بأعراض. أحسنت. يقدم العرف. تمام. وعلى هذا فإذا كتب إذا وجدنا وثيقة أن فلانا بن فلان باع نخله على فلان بن فلان نقول هذا يشمل كل الحال أرضه وثمره وشجره. طيب إذا باع أرضا ما الذي يدخل في البيع؟ البناء. إيش بعد؟ الزرع مطلقا. إلى الآن ما وصل إلى الحصاد الباع وبعد الحصاد يكون المشتري. فصل تفصيل بيّن. نعم شمل البناء. واضح البناء له ليس شجرة ولا زرع يشمل البناء والنخل. لا ما هي الثمرة هذه الأصول الآن نحن نتكلم عن الأصول. شف كل اللي في الباب أصول الفصل تكلم على الثمار. نعم شمل غرسه شمل بناء وشمل غرسه مطلقا مطلقا فش وغير الزرع الزرع إذا باع أرضا فما حكم زرعه؟ هل يدخل في البيع أو لا يدخل؟ نعم

اشترى إنسان ثمرة أخرى وأصابتها آفة من السماء فتلفت، ما الحكم؟ على من؟ ما في التفصيل. الرجل قبض النخلة للمشتري، فخذ هذه النخلة، ما علم أنت إياها. أنا بعد القبض. فعليه ضمان. فالدليل، الدليل. طيب إذا أمر بورد الجواح ما نهى معه لشيء، فضمان البائع يكون. أنا هنا أقول من الدليل. أنت تقول الآن لا ضمان على البائع لأنها دخلت في ملك المشتري وقبضها. ما؟ طيب. طيب قبضها المشتري ولو الدليل إذا بعت لأخي بما تأخذ عرفت محمد انتقل انتقل وقبضها أيضا تكون على البائع. المثال بعت عليك ثمرة هذه النخلة بعد بدو صلاحها وقبضتها ثم جاءتها آفة من السماء أتلفتها فالضمان علي أنا، يعني في ضمان حتى يأتي وقت الجدال.